حسم التفرق، شتات القلب. وهذا شتات القلب بعض ما نعيشه، وشتات القلب بعض ما نعيشه في هذه الأيام، أنك تشعر أن بعض الناس كل ده هو فين؟ هو في غفلة شديدة، سرحان، دماغه مش هنا معانا، دماغه بعيد. ها، شتات القلب صار سمة من سمات الناس في هذه الأيام، تجده يجلس معك وعقله في واد آخر، وقلبه في واد ثالث، وأفكاره في واد رابع. أين هو؟ زادت الهموم، وزادت المشاكل، وزادت الأحزان، وزادت تفرقات القلوب، ضاعت القلوب. ولعلها مناسبة قدرها الله أن يأتي هذا الدرس في بداية عام جديد، وإن في مرور عام وقدوم عام فرصة، فرصة للوقفة مع النفس. أيها الإخوة، دعونا نجعلها الليلة فضفضة. منذ عام 2018 2019 كورونا وما صاحبها وما جرى فيها على مدى سنتين كاملتين، فتنة تموج كموج البحر. وذكرنا يومها، هل تذكرون في خطبة الجمعة، أن هذه آية من آيات الله وستسأل عنها. قال الله جل جلاله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يتفرقون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قلنا أن هذه الآية الذي جرى يومها آية من آيات الله، آية فعلا من آيات الله. المهم مش ما احناش بصدد إعادة ما جرى في كورونا من يومها للنهاردة. لا، أنا آسف، عايز ارجع من 2011 للنهاردة. فتن وكربات وهموم ومشاكل وبلاءات عظام، وأقول تغير الناس، تغيرت أخلاق الناس، تغيرت هموم الناس، تغيرت طباع الناس، تغيرت أصول الناس، تغيرت أوضاع الناس. هذا واقع. علشان لما يجي حد النهاردة لما يسمعني بقول يا رب يا رب روحها معنا الأخير، خلينا موت، ولا يقول لا ما تدعيش، ليه تموت ليه؟ سبحان الله. يعني عايز أقول لكم أبسط حاجة تحضرني الآن، هو مش كان أحسن لو الواحد مات قبل ما يحصل اللي حصل في غزة ده؟ مش كان يبقى أحسن؟ أحسن، لأن هو النهاردة ها حتى إذا جاء وقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ عملت إيه لما حصل اللي حصل في غزة؟ لما ربنا يسألني عملت إيه؟ أقول له إيه؟ في منتهى الحياء من الله، في منتهى الخزي أمام أهل غزة، أهل فلسطين، أصحاب الحقوق. يبقى مش كان لو الواحد مات كان أحسن؟ لم يدرك هذه الأيام ولم يدرك هذا الخزي الذي نعير به وسنعير على مدى التاريخ ماذا يفعل اليهود في المسلمين أمام أعين العالم يصور ويبث. اللهم انصرهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ادفع عنهم هذا البلاء، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم من هؤلاء الظالمين وممن عاونهم. شاهد مرت سنة، لا مرت بقى سنين سنين سنين كلها فتن ومحن وآلام وهموم زادت من شتات هؤلاء المسلمين. فتن أخذت بعقول وقلوب المسلمين فطوحت بها في كل مكان. وأتت هذه السنة، أسأل الله جل جلاله أن يجعلها فاتحة خير وبركة على المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عن إخواننا في فلسطين هذا البلاء، اللهم انتصر لهم، اللهم انتقم ممن آذاهم، اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، آوي أيتامهم، وارعى أراملهم، اللهم إنا نسألك أن تداوي جرحاهم. اللهم صل وسلم وبارك. أتى هذا العام وعلى رأس هذا العام وقفة للنظر والتدبر والتأمل. الله جل جلاله سيسألك أم ماذا كنتم تعملون، كنتوا بتعملوا إيه؟ لما ربنا يسألك كنت بتعمل إيه هتقول له إيه؟ كيف ستجيب الله؟ والله الواحد في منتهى الحياء وما بيعرض للإنسان هذا السؤال إنك تقف أمام الله. أنا أريدك أخي في الله، حبيبي في الله، انتبه، ركز معايا، افهم اللي بقولك عليه. ستقف أمام الله وحيدا إن قال الله جل جلاله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك عريان فما له من قوة ولا ناصر، ما له من قوة يدفع بها عن نفسه ولا ناصر ينصره من خارجه من غيره. وستقف، قال رسول الله ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وستقف أمام رب غضبان. كلما ذهب الناس إلى نبي يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي. إذا كان هذا حال الأنبياء لا يجرؤ أحدهم أن يكلم الله وهو غضبان، فماذا ستقول له حين يسألك عبدي لم عصيتني؟ هتقول له ايه؟ تصور هذا الموقف وانت وحيد عريان ترى ذنوبك ويخاطبك رب غضبان الجبار، ماذا ستقول له وبما ستجيبه؟ لابد من هذه الوقفة الليلة على رأس عام. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نخشى أن ينزل بالأمة غضب الله، اللي بيحصل في غزة مش بعيد عنك، على بعد 4-5 ساعات من هنا هو ممكن يأتيك وبمنتهى البساطة والسرعة. بما ستجيب الله؟ هذا سؤال يحتاج إلى وقفة. قال الله جل جلاله: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله الملك الحق. اللي عايش النهاردة على مزاجه، على كيفه، على هواه، انت مفكر انك مش هترجع لربنا ولا هيسألك ولا هيحاسبك ولا هيكلمك ولا هيعاقبك؟ مفكر كده؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كان عندنا مجموعة خطب قديمة زمان، كل سنة نقول على رأس كل عام ارض عني، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك الرضا. وكتير علمنا في المدرسة الربانية وتعلمنا أن الهدف الأسمى، الهدف الحاسم الواضح الصريح، ماذا تريد؟ الكلام اللي بنسأله كتير ونقول عليه، نفسك في ايه؟ تقول نفسي نفسي نفسي ومنع عيني ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس. وقلنا تطلع منك زي الطلقة كده اللي هي توحيد القصد. قلنا ده الفرق بين الإخلاص والصدق. الإخلاص توحيد المقصود، يبقى الصدق توحيد القصد اللي هو توحيد الطلب. يبقى هو ده المطلب النهاردة في حياتك، لو أنت صادق في أنك تريد رضا ربنا، فعلا أنت عايز ترضي ربنا، عايز ربنا يرضى عنك، ما تكذبش بالله عليك. لحظة صدق مع الله دقيقة واحدة معايا دلوقتي، دقيقة واحدة بسألك، انت تريد ان ربنا يرضى عنك؟ انت نفسك ان ربنا يرضى عنك؟ لو قلت اه، طب انت بتعمل اللي يرضيه؟ قولي لا، لانك انت بتعمل اللي يرضي نفسك، اللي على مزاجك، اللي على هواك، اللي يرضيك. Ha! هو ده شتات القلب اللي بنعاني منه. انك عايز تنام بتنام، عايز تاكل بتاكل، عايز تخرج بتخرج، عايز تلعب على التليفون بتلعب على التليفون، عايز تكلم فلان تكلم فلان، تكلم فلانة تكلم فلانة، عايز ماشي على مزاجك وعلى هواك. موقفتش عند كل همة لتقول ده يجلب رضا ربنا اللي انا بعمله ده، اللي انا بقوله ده، اللي انا عايزه ده. هي دي الوقفة، هي دي المطلوب، هو ده اللازم. ادم عايز رضا ربنا، مطلوب منك حاجتين: الاخلاص اللي هو توحيد المقصود، والصدق اللي هو توحيد القصد. الاخلاص ربنا قال ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي، قول ربنا قال لك قل، تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت. إيه هو بقى ذلك اللي أنت أمرت به؟ أن يكون صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له. ويجي السؤال الحاسم القاطع الصريح: هل أنت حياتك لله؟ أنت عايش حياتك لله؟ ولا عايش حياتك لمزاجك، لهواك، لأغراضك، أهدافك وآمالك وطموحاتك الدنيوية؟ عايش حياتك لله ولا لطلب الفلوس والطلب العلو في الأرض؟ عايش حياتك لله ولا لمراتك وولادك عايش حياتك لله ولا عايشها لدكانك والمصنعك والوظيفتك والشهادتك عايش حياتك لله ولا لشخصك، لآمالك العريضة ورغباتك وطموحاتك؟ عايش حياتك لله؟ قل لي يعني قصدك أبطل شغل وطلق الولية وارمي العيال وأقعد بقى في الجامع يعني عشان أبقى عايش لله؟ لا، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ طول عمرنا بنقول لا، بس يبقى شغلك لله وإكرامك لزوجتك لله. كنا لسه داخلين أو هندخل على نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا في مسألة الترويض الدرجة الثانية من منزلة الرياضة، وهي قضية في احنا بنتكلم في النقطة الثانية اللي هي حسم التفرق. بنقول في حسم التفرق ايه؟ بنقول في حسم التفرق خصومات المخلوقين، حسم مادة المبالاة بالمخلوقين. هنقول بلاش ادخل في تفاصيل دلوقتي، بس اللي عايز يحسم مادة المبالاة بالمخلوقين يتعامل مع المخلوقين ازاي. بلاش نقول فن المعاملة مع الخلق، لا، ده انا عايز اقول تعامل ابوك وامك ازاي، وتعامل زوجتك وولادك ازاي، وتعامل اخواتك الصبيان واخواتك البنات ازاي، وتعامل عماتك وخالاتك ازاي، وتعامل اعمامك واخوالك ازاي، وتعامل الجيران ازاي، وتعامل الشيخ واللي بيعلمك واخواتك في الله اللي ماشيين معاك في الطريق الى الله ازاي، وتعامل العصاة والمذنبين ازاي. هو ده البلاء، البلاء الشديد. ده انا هديك مثال، والمفروض التوضيح ان شاء الله في الحلقة الجاية، هو ان تعامل ابوك وامك ازاي. كتير منا ما هوش عارف يعامل ابوهم. الاباء والامهات النهاردة بقوا في منتهى الصعوبة حتى أنا. يعمل إيه؟ لازم تفهم الدين مش على مزاجك ولا على مزاج أبوك، وإنما الشرع بيقول إيه؟ الشرع بيقول الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ هذا الباب أو ضيعه، والشرع بيقول أمك إلزم قدمها فسمى الجنة. افهم بقى إن أمك الجنة فين؟ تحت رجليك. وأبوك الجنة فين؟ هو الباب. يبقى تمشي ورا أبوك وتبوس رجل أمك. لما تفهم الدين قضية إنك أنت أبوك ده تحفظه وتوقره وتعظمه وتسمع كلامه وتطيعه في الصغيرة والكبيرة، وراه هو أوسط أبواب الجنة. أمك محتاجة الحنية، عشان كده لما سأل من أحق الناس بإيه؟ بحسن صحبتي، قال أمك ثم أمك ثم الأم. شبطانين فيها حسن صحبتي، إن أنا أبوسها ورضيها وديها فلوس وأجيب لها جلبية وأجيب لها حتة حلويات أزبصها، لكن مش ده أبوك. لما تفرق إزاي تعامل ده وإزاي تعامل ده، إزاي تعامل أخوك وإزاي تعامل أختك، إزاي تعامل مراتك وإزاي تعامل ولادك، تنجو من الشتات. لما تعاملهم مش على مزاجك، زي ما الشرع بيقول، زي ما قال أبوك باب وأمك تحت رجليه. القضية إيه؟ إن حياتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي لله. لازم الوقفة دي النهاردة وعلى رأس السنة دي، عشان ما تبقى السنة سودة زي اللي قبليها من 20 سنة، ولا الوقت ادي 22 23 سنة. اللهم بيض حياتنا، اللهم نور حياتنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. حياتك لله؟ انت عايشها لله ولا عايش على مزاجك وعلى هواك والشهواتك؟ عايز تشبع شهوة المال وتشبع شهوة السلطة والتسلط والعلو على الناس والبرستيج الاجتماعي، ولا عايشها لزوجتك وولادك وكل همك في إرضائهم ليل ونهار، مش عايز مشاكل؟ عايشها ليه؟ لازم الوقفة المهمة والخطيرة دي، ده الإخلاص. 2 الصدق. الصدق اللي هو ايه؟ توحيد القصد. القصد اللي هو ايه؟ طلب الرضا. توحيد القصد اللي هو الصدق، الصدق توحيد القصد. توحيد القصد اللي هو ايه؟ ان المطلب، القصد، قصدك ايه؟ عايز ايه؟ وقلنا سألتك انت عايز ايه؟ اشكالنا الكبير ان بعض الناس مضيع قصده بان هو حاسس ان العذاب في حياته ان ناقصه حاجة معينة. مثلا مثال الشائع، محتاج فلوس، يعني انا لو ربنا وسع علي شوية هرتاح والدنيا هتظبط، مش هيبقى في شيء مشاكل في البيت. هو حاسس الاحساس ده، فكل قصده وهمه ان هو يجمع فلوس، يجمع يجمع يجمع، والاخر لما اتجمعت مع الفلوس حس ان ايه؟ لا لا لا، غلط. مش هو الموضوع، مش موضوع فلوس. فعلا مراته عامله له مشاكل، وولاده عاملين له مشاكل، وابوه وامه عاملين له مشاكل، محتاجين فلوس. هو حاسس انه لو اداهم فلوس الدنيا هتحل، جاب فلوس واداهم فلوس بس ما تحلتش برضه، هي نفس المشاكل. قال لا، طب انتوا عايزين مني ايه؟ ها، هي دي القضية يا ابني. رضا الناس غير مأمور وغير مقدور، ورضا الله مقدور ومأمور. انت مأمور انك ترضى ربنا، ولو زي ما قال ايه، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. يبقى أنا محتاج النهاردة عشان تظبط القصد، تظبط الصدق، إنك تبقى عامل على رضا واحد الله. مشتت نفسك، عايز ترضى أبوك وترضى أمك وترضى زوجتك وترضى ولادك وترضى حماتك وترضى الجيران وترضى صاحب الشغل وترضى زملائك في الشغل وترضى الإخوة في المسجد وترضى الشيخ، والآخر فيش حد من دول راضي خالص. لكن لو أرضيت ربنا فيهم، بمعنى يبقى كل همي رضا ربنا. ازاي ربنا يرضى؟ زي ما قلت لك كده، حط قدامك الهدف ده والسؤال ده ليل ونهار، اي الامرين احب الى الله؟ اما تيجي تنام قول اي الامرين احب الى الله دلوقتي، ان انا نام ولا اصحى؟ اي الامرين احب الى الله، اتكلم من التليفون في التليفون ولا احطه في جيبي؟ اي الامرين احب الى الله، اتصل بفلان ولا ما ردش عليه؟ اي الامرين احب الى الله، اكل ولا ما اكلش النهارده اصوم؟ اي الامرين احب الى الله؟ مش كل الاحوال ان يبقى الاحب انك تصوم، قد يكون الاحب الى الله انك تفطر. عبد الله بن مسعود قال كده، انا لا اكثر من التنفل في الصيام لان الصوم يضعفني عن الصلاه وانا افضل الصلاه على الصيام. يبقى ساعتها مش هصوم لمزاجي ولا هفطر لمزاجي، هفطر لان ده اعون لي على الطاعه، وهنام لان ده اعون لي على الطاعه، ويعينك على ذلك الصدق مع الله. يبقى الصدق توحيد القصد، القصد طلب الرضا. عايزين بسرعة في نقطتين ثلاثة بس، ما تطولش عم الشيخ، ها خلص. ازاي يرضى ربنا؟ هقول لك ثلاث حاجات بس. واحد، المسارعة في الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى كل ما تسارع في الخيرات كل ما ده يبقى أرضى لربنا. يعني الأذان أذن، لسه بيقعدوا تلت ساعة بعد الأذان؟ لا، واحد من السلف كان بيروح المسجد قبل الأذان، فأولاده بيقولوا يعني كل الناس بتروح على الإقامة، أنت تروح قبل الأذان؟ قال لهم أصل الأذان ده لتنبيه الغافلين، حي على الصلاة. أما الذين قلوبهم متعلقة بالمساجد يريدون الظل يوم الحر فلا ينتظرون الأذان. شفت الفهم؟ كان بيروح الصلاة إيه؟ قبل الأذان، لأن الأذان ده لتنبيه الغافلين، حي على الصلاة. أما اللي هو عايز يبقى في ظل العرش يوم الشمس ما تدنو من الرؤوس ما بينساش، مش محتاج حد يذكره ويقول له حي، ده هو هو حي، هو حي. المسارعة إلى الخيرات، مش مستني حد يقول له تصدق او حد يطلب منه، مش مستني، ان هو مسارع الى الخيرات، المصحف في جيبه والسبحة في ايده والسجادة على طول مفروشة، مسارع الى الخيرات. وعاجلت اليك ربي لترضى. التانية من اسباب طلب رضا الله عز وجل متلازمة التسبيح والصبر. بيقولوا علينا ان احنا في زمن السرعة، تلاقي الواد النهاردة عايز يتخرج على طول يبقى صاحب شركة، على طول يبقى مليونير، زمن السرعة. خلص زي كده النهاردة، واحنا ديننا دين الصبر، تلاقي الامر بالصبر ورد في 120 آية في القرآن، الامر بالصبر. شوف ربنا جل جلاله في الآية الجميلة دي في آخر سورة طه بيقول ايه جل جلاله، فاصبر على ما يقولون وسبح، اسمع، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ها، وقبل غروبها، ها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. سبحان الملك، سياق آيات عجيب جدا. افهم كلام ربنا العظيم. وعايزك لما تسبح افهم بتقول ايه، انك شفت حاجة فتقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله الكبير، سبحان ربنا الكريم، سبحان الله الأول، سبحان الله العظيم. سبح بقلبك. وشوف الأمر بالتسبيح بعد الصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، سبحان ربي العظيم وبحمده، رب اغفر لي، سبحان الله العظيم وبحمده، رب اغفر لي، سبح بحمد ربك، سبح بالحمد. أن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لا، ده في حديث ثاني بيقول ايه، من احصى الله له في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى ربنا بيعد لك. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس يعني امتى؟ في السحر، قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل غروبها قبل المغرب، ومن آناء الليل طول الليل آناء الليل فسبح، وأطراف النهار. طب هبطل تسبيح امتى؟ مفيش وقت، انت مطالب بالتسبيح طول الوقت على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. انا بحبكم في الله. الواحد لما بيسمع الكلام ده بيتكسف من نفسه، اسف يا رب، حقك علي، انا غلطان، انا مقصر. والسؤال شاطر، طب وبعدين؟ اسف وحقك عليا، مش هعمل كده تاني. طب وبعدين؟ وبعدين هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ التالتة الخشية. في آخر سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. ذلك لمن خشي رب. الخشية. والعلماء بيفرقوا بين الخوف والخشية. إن الخشية يقولوا إن خشى يعني تجامع وتضاعف قالوا إيه اللي بيخاف يهرب، لكن اللي بيخشى بيستخبى. هي دي الخشية جاية من المعنى ده، إن هو بيستخبى من المعاصي، بيستخبى من الفتن، بيستخبى من الناس بأعماله الصالحة، بيستخبى هو خشي يا رب. عشان كده ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء دول بتوع الخشية، اللي هو بيعرف يدارى مش يهرب، لا ده ما بيتعرضش. عشان كده قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالتعرض للفتن. كفاية الثلاثة دول، عجلت إليك ربي لترضى، الصبر والتسبيح، الخشية في طلب الرضا. ألزمهم واطلب بهم رضا الله عز وجل. على رأس كل عام ارضى عني، فلا بد من وقفة للمحاسبة لإغلاق الملفات، لإغلاق الملفات. مش هم بيجوا على رأس كل سنة ويقفلوا الحسابات؟ عايزين نقفل السنة، نقفل الحسابات. في بنود مفتوحة لابد من استيفائها. مثلا بند الصلاة، اما تقف مع نفسك كده وتقول 365 يوم في خمس صلوات، الصلوات دي صلوات الفريضة، انا صليت العدد ده، عدد الصلوات دي عندك 17 ركعة، اضرب كده 17 في 365، الركعات دي انا صليتها كام صلاة من الصلوات الخمس دول ما كانش الطهارة كاملة ترضي ربنا، فما صحتش الصلاة، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة، طهارة الجسد بالاستنجاء وتطهير الخبثين والحدثين بالوضوء، طهارة الجسد وطهارة الثوب وطهارة البقعة المصلى عليها. الصلوات كلها صح ولا في حاجة ضاعت؟ اثنين، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قلبي حضر في الصلوات الخمس دول على مدار السنة؟ طب الصلوات دي كلها كانت مقبولة على مراد الله، يعني صلوات الجماعة خلف الإمام في أول الوقت؟ في حاجات ضايعة كتير، فأنا محتاج أقفل البند ده. ولما أجي أقفل البند ده يا عم الحاج، يا عم الحاج، يا عم الحاج، أما أجي أقفل البند ده مش هقفل السنة اللي فاتت، لأن هقفل كل سنوات العمر اللي فاتت. فيبقى علي كم صلاة؟ فمحتاج ان انا احط في دماغي عشان تقفيل البند ده ان انا اكثر من النوافل. وانا بقول لما بقول لك اكثر من النوافل بتسيبها كده عايمة، لكن انا عايز اقول لك اجعل عليك، قل يبقى انا لازم اصلي اليومين دول 1000 ركعة، لان اول ما يحاسب على عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت قال الله هل لعبدي من تطوع، فيؤخذ من تطوعه لتصلح بها فرائضه. يبقى انا محتاج اعمل شوية تطوع، فقول انا هصلي لي 1000 ركعة. ما بقولكش صلي 1000 ركعة في اليوم ولا في اسبوع ولا في شهر، بتصلي 1000 ركعة. لو عملت لك كل يوم 20 في 50 يوم عملت 1000، وبعد 50 يوم اعمل لي كمان 1000 عشان اسد بند الصلاة، اقفل بند الصلاة. ادور على بنود تانية مفتوحة، بند صلة الرحم، انا واصل رحمي ولا قاطع؟ لا يدخل الجنة قاطع. مين من ارحامي انا نسيهم عايز اوصلهم؟ صدقاتي كافية مع النعم، شكري للنعم موازي للنعم. شوف البنود المفتوحة في حياتك الحق سددها وقفلها وصلحها. ولما اقول لك صلح اللي فات ما تنساش تصلح بتاع النهاردة الجديد، يعني صلح اللي فات يعني ما تفسدش تاني، مش تصلح القديم وتفسد الجديد، يحتاج ترجع تصلحه بعد كده. يبقى تبدأ من السنة دي ما تسلحش في الصلاة. وما تسألنيش طب ازاي ما اسرحش، هو في حد ما بيسرحش؟ في حد ما بيسرحش. السرحان في الصلاة حرام لا يجوز، فاهم ازاي؟ كنا بنقول ايه؟ واما من كسي ثوبا معارا فاحسن اعماله ذنب. اللي لابس ثوب معار يعني واقف على هيئة الصلاة ده ثوب معار، صلاته دي لما تبقى رياء مش تبقى حابط وبس، لا انت تبقى في ميزان سيئاته، تبقى ذنب، لان الاخلاص فرض. من وقفة المحاسبة ايضا على رأس كل عام ارضى عني، قال الله جل جلاله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، هل أقمت الدين؟ أقمت الدين في نفسك؟ أقمت الدين في بيتك وزوجتك وأولادك؟ أقمت الدين في بيئتك التي تقيم فيها؟ أقمت الدين ولا تتفرق فيه، يعني لا تترك منه شيئا. أقم الدين كاملا لا تفرقه، ما تقطعش الدين وتختار منه وتنقي على مزاجك تقيم ايه وتسيب ايه وتترك ايه وتنسى ايه وتهمل ايه وتتنازل عن ايه وتتجاوز عن ايه. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ده ربنا صدق الله ده كلام ربنا. هل أقمت الدين في عقلك وأفكارك ومنهجك وطموحاتك وآمالك ومراداتك وأهدافك ومشاريعك لتحقيق أهدافك؟ أقمت الدين؟ ها؟ هل أقمت الدين في مجال رزقك وتحركاتك في حياتك؟ هل أقمت الدين؟ وقفة على رأس كل عام، ارض عني أكمل نواقص دينك. في زكوات مفروضة، في صدقات مهملة، في حقوق منسية، إكمال الخلل والقصور في طلب العلم الشرعي، في العبادة، في قيام ليل أو ذكر أذكار صباح ومساء أو صلوات نوافل، إكمال الدين في كل جوانب حياتك. ثم عايز أختم واختم عاما وابدأ عاما بتوبة. قال الله جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ بضحك أنا. في كل عام مرة أو مرتين، ده ما يكفينيش مرة ولا مرتين في اليوم، مش في كل عام. يفتنون في كل عام مرة، ده بيفتنوا في ايه؟ في كل يوم 100 مرة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ توبوا. قول تبت. تبت من ايه؟ تبت من ايه؟ ما تخدعش ربنا، لا تمكر بالتوبة. استحضر ذنب وقول تبت منه، ولما تتوب توب بصدق، لا تتلاعب بالتوبة. توب إلى الله ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. منزلة التذكر، انك عشان تتوب وما ترجعش تاني لازم دايما يبقى ربنا على بالك. التذكر، طب ازاي يتذكر؟ ربنا قال وما يتذكر الا من ينيب، يبقى لازم انيب. طب ايه هي الانابة؟ الرجوع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. يبقى شرط عشان أنيب، عشان أتذكر، إن أنا أصلح أخطائي. راجع بقى أخطائك وصلح أخطائك وتعلم من أخطائك وتوب من أخطائك وتخلص من أخطائك وبطل أخطاء، لأن الغلطات اللي انت بتغلطها دي لها آخر. في غلطة اسمها غلطة العمر اللي هتقضي عليك. توقف عن الخطأ وإلا ستضيع نفسك. فإن الله يسامح، الجملة اللي بنقولها كتير قوي من كلام ابن الجوزي، سبحانه يمهل